لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: باب في أحكام الحدود. قال: باب في أحكام الحدود. هنا نبدأ بإذن الله تعالى كتابا جديدا من كتاب الملخص الفقهي، أي من كتب الفقه في هذا الكتاب، هو كتاب الحدود والتعزيرات. كتاب الحدود والتعزيرات، وهذا الكتاب فيه أبواب، فيه أبواب. نبدأ بأول باب فيه، وهو باب في أحكام الحدود. قال: الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، وحدود الله تعالى محارمه التي منع من ارتكابها وانتهاكها. قال: الحدود جمع حد، وهو لغة المنع. الحد في الأصل هو الشيء المانع أو الحاجز، لذلك سمي حدا لأنه مانع أو حاجز بين شيئين. وسميت الحدود حدودا لأنها تحجز بين الإنسان وفعل ما يستوجب هذه الحدود، المعاصي التي تستوجب هذه الحدود. وذلك لأن هذه الحدود في الغالب تزجر الناس عن أن يرتكبوا هذه المعاصي، ولذلك سميت حدودا لأنها تمنع، تحجز الناس عن ارتكاب هذه المعاصي التي تستحق هذه الحدود. قال: والحدود في الاصطلاح الشرعي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. الحدود عقوبة مقدرة شرعا، محددة، الشرع هو الذي حددها، وليس للناس أن يغيروا منها، وليس للناس أن يعطلوها ابتداء فضلا عن أن يحرفوها. وإلا فالله تعالى لعن من حرفوا في أحكام الله سبحانه وتعالى، وإن كان أبقوا أصلا منها لكن حرفوا على في هذا الأصل لعنهم، فكيف بالذي يعطل أحكام الله عز وجل بالكلية. ولذلك في قوله عقوبة مقدرة يخرج بهذا التعريف التعزير ليس من الحدود، وذلك لأنه ليس له عقوبة محددة. ويخرج كذلك من هذا التعريف أيضا القصاص، لأنه قال عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، وذلك لأن هذا حق لله تعالى، حق لله تعالى. الحدود دي حق الله تعالى، حق لله تعالى في الناس وعليه، فيخرج من الحدود القصاص أيضا. القصاص ليس من الحدود كما هو ربما مفهوم بعض الناس خطأ، فالقصاص ليس من الحدود لأنه حق للآدمي، حق للآدمي، لأن أولياء المقتول يجوز لهم أن يعفوا في أي وقت، ولذلك القصاص هذا حكم مستقل بخلاف الحدود. قال: والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع، يعني جاءت به أدلة الكتاب والسنة والإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب مصالحة المريض. يعني

هو من شريعة الله تعالى، وشريعة الله تعالى في تطبيقها رحمة بالخلق وبالناس وأمن وأمان، بخلاف ما يظن هؤلاء الجهلة في أنها وحشية. والحقيقة أنهم ما نظروا إلى فعل الجاني نظرا صحيح، يعني الذي مثلا يقتل إنسانا بريئا ثم يقولون هذا لا يقتل، إنما نسجنه كده ونعيده شوية كده وبعدين نمشيه أو نحو ذلك أو نحو ذلك، هذا كله ظلم. نعم. قال هذا: ولا يجوز تطبيق الحد على الجاني إلا إذا توفرت شروط تطبيقه، وهي كما يلي. هيتكلم هنا عن المسألة من حيث الأحكام، متى يتم تطبيق الحد على الجاني. ليس كما أيضا يظن كثير من الجهلة إن الإسلام متشوف ويعني متطلع لقتل الناس وقطع الأيدي وكذا وكذا ونحو ذلك، هذا كلام باطل. لهم لو قرأوا حتى يعني تفاصيل هذه الأحكام الفقهية لوجدوا عظيم رحمة الإسلام في ذلك. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه شارب الخمر، يأتيه آسف الزاني ويقول زنيت، يعرض عنه. يأتيه من الجهة الأخرى يقول زنيت، يعرض عنه. يأتيه من الجهة الأخرى مرة أخرى يقول زنيت، يعرض عنه. بل يقول لمن عنده، يقول انظروا في صاحبكم لعله شرب الخمر ونحو ذلك. الإسلام غير متشوف لقتل الناس ولا قطع الأيدي ولا كذا، بل الإسلام يعني يرغب في الستر ويأمر بالستر، وهذا كما سيظهر معنا في أثناء الحديث. قال هذا: ولا يجوز تطبيق الحد على الجاني إلا إذا توفرت شروط تطبيقه، وهي كما يلي: الشرط الأول أن يكون مرتكب الجريمة بالغا عاقلا، أن يكون مرتكب الجريمة بالغ عاقل. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. قال: فإذا كانت العبادة لا تجب على هؤلاء فالحد أولى بالسقوط لعدم التكليف، ولأنه يدرأ بالشبهة. يعني هذا الصغير لا يقام عليه الحد، وإذا كان في الكبير لو في شبهة يمنع من إقامة الحد، فكيف وهذا صغير؟ قال الشرط الثاني، هنا طبعا قد تأتي مسألة أو قد يأتي إلى بعض الأذهان سؤال، وهو: طب الصغير لو ارتكب جناية من هذه الجنايات هل يترك هكذا؟ لا طبعا، ينظر هل الصغير هذا اعتاد هذا الإجرام مثلا، هل هناك من يدربه، هناك من يحرضه فيعاقب من يحرضه العقوبة من باب التعزيرات، وكذلك هذا الصغير يعاقب من باب التعزير، إن هذا الصغير قد يؤدب بالضرب، قد يؤدب بالحبس، أيضا قد يؤدب بأي نوع من أنواع التأديب. قال الشرط الثاني، قال: أن يكون مرتكب الكبيرة عالما بالتحريم، إنه عارف إن ده حرام، فلا حد على من يجهل التحريم، لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: لا حد إلا على من علمه. قال: ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. وقال الموفق بن قدامة: هو قول عامة أهل العلم. إذن فالشرط الثاني أن يكون عالما بالتحريم. قال: فإذا توفرت هذه الشروط في مرتكب الجريمة التي يترتب عليها الحد الشرعي، فإنه يقيمه عليه الإمام أو نائبه. يعني المسألة ليست كذلك هكذا فوضى إن الناس يقيم الحدود على بعض، لا، إنما يقيم الحدود الإمام أو نائبه. قال: فإذا توفرت هذه الشروط في مرتكب الجريمة التي يترتب عليها الحد الشرعي، فإنه يقيمه عليه الإمام أو نائبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، ثم خلفاؤه من بعده كانوا يقيمونها، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الحد نيابة عنه، إن الإمام أو من ينوب عنه، حيث قال: واغض يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فإن اعترفت فارجمها. قال: وأمر صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ولم يحضره، يعني أناب عنه غيره. وقال في سارق: اذهبوا به فاقطعوه. وإن كان الحديث ضعيف لكن الشاهد منه يعني أنه لم يحضر، إنما أناب غيره صلى الله عليه وسلم، وعليه فيجوز للإمام أو الحاكم أن ينيب عنه غيره. نعم. قال: ولأن الحد يحتاج إلى اجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف، فوجب أن يتولاه الإمام أو نائبه ضمانا للعدالة في تطبيقه، سواء كانت الحدود لحق الله تعالى كحد الزنا، أو كانت لحق الآدمي كحد القذف، أو كانت لحق الآدمي كحد القذف. وإن كان هيجي كلام تفصيلي في حد القذف، هل هو حق للآدمي أم أنه حق لله، أو أنه حق مشترك بين حق الآدمي وحق الله تعالى، هيأتي عليه تفصيل آخر إن شاء الله. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: الحدود ليست لقوم معينين، تسمى حدود الله وحقوق الله، مثل قطاع الطريق والسراق والزنا ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين، فهذه من أهم أمور الولايات، يجب على الولاة البحث عنها وإقامتها من غير دعوى أحد بها. قال: وتقام الشهادة من غير دعوى أحد بها، وتجب إقامتها على الشريف والوضيع والقوي والضعيف. يعني إنه الحدود ليس فيها مجاملة، حدود ليس فيها إن الأئمة عندهم اختيار في إقامتها أو عدمها، لا، هذا من أعظم واجبات الحاكم أو الإمام أن يقيم حدود الله عز وجل. قال: ولا تجوز إقامة الحد في المسجد، وإنما تقام خارجه. قال: لحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد، يعني الحدود لا تقام في المساجد، نهى أن يستقاد في المسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود. قال: والمراد الأشعار غير النزيهة، يعني لو الأشعار فهاش أشعار جارحة للحياء أو نحو ذلك فإنها تجوز في المسجد. قال: وتحرم الشفاعة في الحد بعد أن يبلغ السلطان لأجل إسقاطه وعدم إقامته، لا يجوز الشفاعة لإسقاط حدود الله سبحانه وتعالى، الوساطات ونحو ذلك لإسقاط الحدود لا تجوز. ويحرم على أولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وقال صلى الله عليه وسلم: في الذي أراد أن يعفو عن السارق فهلا قبل أن تأتيني به. إذا رفعت الجريمة التي فيها حد إلى الإمام فإنه لا يجوز عند ذلك الشفاعة ولا يجوز الإسقاط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: تشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ يعني تريد إسقاطه؟ ولذلك لا شفاعة في الحدود إذا رفعت إلى الإمام والحاكم أو نائبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يحل تعطيله، أي الحد، لا بشفاعة ولا هدية ولا غيرها، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله، نسأل الله العفو والعافية. وقال رحمه الله: ولا يجوز أن يؤخذ من السارق والزاني والشارب وقاطع الطريق ونحوه مالا يعطل ونحوه مال يعطل به الحد، لا لبيت المال ولا لغيره. يعني لا يقال إن احنا ناخد من الزاني من السارق ناخد منه مال ونحطه في بيت المال ونعطل الحد، ونعطل الحد. ممكن تأتي شبهة عند البعض لسه ما درس مثلا حد مثلا السرقة، يقول: طيب اللي سرقوا أموال الدولة مثلا، وبعدين البعض قال خلاص خذوا منهم أموال واتركوا العقوبة، هذه ليست سرقة في الحقيقة، إنما هذه تدخل في باب الغلول، تدخل في الغلول وليست السرقة. أما السرقة فلا أحكام أخرى تتعلق بها، يأتي عليها التفصيل. قال وقال رحمه الله تعالى: وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك جمع بين فسادين عظيمين، تعطيل الحد وأكل السحت وترك الواجب وفعل المحرم. وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب ونحو ذلك لتعطيل الحد سحت خبيث، وهو أكثر ما يوجد من إفساد أمور المسلمين، هو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره وانحلال أمره. المتولي يعني الحاكم. نعم. انتهى كلامه. قال المصنف: فالجرائم لا يحسمها ويقي المجتمع من شرها إلا إقامة الحدود الشرعية على مرتكبيها. وأما أخذ الغرامة المالية منهم وسجنهم وما أشبه ذلك من العقوبات الوضعية هو ضياع وظلم وزيادة شر. قال فقهاؤنا رحمهم الله: إن الجنايات التي تجب فيها الحدود خمس. إيه هي يعني الحدود خمس؟ هي الزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والقذف. يبقى الحدود خمسة. أما القصاص فهذا ليس من الحدود، لأنه يدخل فيه عفو أولياء المقتول. وأما التعزير فليس كذلك من الحدود. قال: وما عدا ذلك يجب فيه التعزير كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقالوا: أشد الجلد في الحدود جلد الزاني. يعني فائدة: أشد أنواع الجلد في الحدود هو جلد الزاني، من جهة العدد ومن جهة كذلك الصفة والصورة. قال: ثم جلد القذف 80، يعني جلد الزاني 100، جلد القذف 80، ثم جلد شرب الخمر 40، ثم جلد التعزير. ودي فيها تفصيل لما يجي في باب التعزير، لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد لقوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالزنا أشد أنواع الجلد، أو عقوبة الجلد يعني. قال: وما دونه أخف منه في العدد، فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة. يعني حتى طريقة إقامة الحد على الزنا تكون أشد من القذف، تكون أشد من شرب الخمر. قال: وقالوا: من مات في حد فهو هدر. ودي برضو مسائل متعلقة بالحد أو بالحدود. من مات في حد فهو هدر، يعني يقام حد مثلا شرب الخمر أو القذف أو نحو ذلك على إنسان بالجلد مات فهو هدر، ولا شيء على من حده، لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما لو تعدى الوجه المشروع في إقامة الحد ثم تلف المحدود فإنه يضمنه بديته. يعني ضربوا عدد مثلا أكثر من العدد المقدر في الشرع فمات، ففي هذه الحال يضمن هذا الذي حده. قال: لأنه تلف بعداوته أو بعدوانه، فأشبه ما لو ضربه في غير الحد. قال الموفق: بغير خلاف نعلمه. هذه بعض الأحكام يعني المتعلقة بالحدود عموما، كأن هذا الفصل تمهيد للكلام عن الحدود. ونقف على الكلام بإذن الله تعالى في المرة القادمة على باب في حد الزنا والعياذ بالله، إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. وفي هذا القدر كفاية. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.